السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله إحنا مشارف الانتهاء من كتاب الحج، من كتاب عمدة الأحكام، ولله الحمد والمنة أن يوفقنا إلى ذلك. ما توقفنا عند الحديث العاشر من باب فسخ العمرة، الحج إلى العمرة، حديث عبد الله بن عمر، تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. من أجل سقاية العباس، عندك سقايته جيد، هي ماشي، فأذن له. طيب، هذا الحديث حديث العاشر من هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية العباس أو من أجل سقايته فأذن له. السقاية وكانت أمر عظيم شرف عند قريش في الجاهلية، كانت في يد قصي بن كلاب، ثم ورثها ابنه عبد مناف، ثم ورثها ابنه عبد المطلب، ثم ورثها العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وجعلها له ولعقبه إلى يوم القيامة. والسقاية كانت إحياء إعداد الماء للشاربين بمكة بعد انتهاء يوم عرفة والمزدلفة ورمي جملة العقبة، يتوافد الحجيج على مكة على الحرم لطوف طواف الإفاضة والسعي، فيحتاجون مع هذا العدد الذي يعني يتوافد إلى الحرم يحتاجون إلى شرب الماء أو إلى سقاية الماء من زمزم. فكان العرب وخاصة قريش، وكما بينا في نسل عبد مناف إلى عبد العباس ومن بعده، كانوا يعني يتشرفون بذلك، وأنهم يعدون الماء لمن يريد أن يشرب في مكة، فكانوا ينزحون الماء من زمزم ويضعونه في أحواض حتى لحاجة الناس، الناس كثر. وكذلك كانوا بعضهم كان ينبذ النبيذ، يعني يضعون نبيذ التمر أو غير ذلك ويقدمونه إلى الحجيج، هذا من باب إكرام الضيف ومن باب صناع المعروف واصطناع المعروف. وهذه كان القريش تفتخر بذلك في الجاهلية، وحتى أنهم يعني كانوا يتباهون بذلك في أشعارهم بأنهم يكرمون الحجيج وأنهم يقدمون الماء ويضعون النبيذ لهم. فهذا كان الجاهلية يعظمون ضيوف الله عز وجل مع ما فيهم من شرك، لكن كانوا يعظمون ضيوف الله عز وجل وضيوف من كانوا. ثم بعد ذلك استمر الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد فتح مكة، فقالت إلى العباس رضي الله عنهما، فجاء العباس يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بألا يبيت في مكة وبألا يبيت في منى، ويذهب حتى يذهب إلى مكة فيجهز السقاية. وهو ده الشاهد من هذا الحديث، يعني هو الحديث هذا فيه يعني فيه مسألة هي الأصل في هذا الحديث، وهو استنبط أهل العلم من استئذان العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت في مكة للسقاية على أن الاستئذان لا يكون إلا من شيء واجب، فهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب، وهذا هو قول الجمهور كما بينا. ولكن هذا الحديث هو أصل في الاستدلال عندهم، قالوا أن الاستئذان إنما يكون من شيء واجب ولازم، فلو كان الأمر بعفو عنه أو كانت سنة ما محتاج أن يستأذن، عليكم السلام، محتاج أن يستأذن حتى في أن لا يبيت بمنى وأن يبيت بمكة، فدل ذلك على أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. وهذا هو جمهور مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث، على أنه لابد الحاج أن يبيت أقل شيء متعجل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وقلنا استدلوا بذلك، هذا قول الجمهور الأحناف. الإمام أبي حنيفة رضي الله عن الجميع ورحمهم جميعا، أئمة في العلم وفي كل وفي الورع وفي التقى وفي الصلاح، يسيرون مع الدليل. أبي حنيفة رضي الله عنه كان يرى بأن المبيت بمنى سنة وليس بواجب، واستدل بهذا الحديث على أنه إذا استؤذن العباس أنه لا يبيت بمنى وأنه ينزل مكة، فدل ذلك على أن المبيت ليس بواجب. ولكن رد الجمهور عليه بأن هذا تخصيص للعموم، يعني أن هذا تخصيص وهذه رخصة، وهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في حال العباس كما سنبين بأنه من الأصل. وما كان العباس أن يستأذن رضي الله عنه إلا أنه علم بأن المبيت واجب، ولذلك أراد أن يستأذن. فهذا هو الصحيح الراجح بأن المبيت بمنى، وهذه مسألة الأهم في هذا الحديث، واجب، وإلا أن يكون هناك رخصة. وهي الرخصة قالوا لأن العباس استأذن للسقاية، فقالوا الذي خاص بالعباس أم لمن بعد العباس في السقاية؟ الأصل من الأصل بالأحكام العموم، معناها نزلت في العباس، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا ليس هناك تخصيص للذوات أيضا، فكان كل من بعد العباس في السقاية له أن يأخذ بهذه الرخصة بأن ينزل إلى مكة ليعد السقاية للحجيج ولا يبيت بمنى. وسنبين بأن أهل العلم قاسوا على ذلك من كان عنده شيء في خدمة الحجيج، يعني الذين يعملون في إدارة الحملات والشركات، إذا كان له حاجة في أنه يعني يحافظ على مثلا يحافظ على أمتعة الحجيج في فندق، أو يحافظ عليهم، أو يقضي لهم بعض المصالح، أو يأتي لهم بأطعمة وأشربة، أو من كان حتى بعضهم قال من كان مريضا ولم يستطع أن يأتي إلى منى، فمن جلس مع المريض يطببه ويراعيه أو يأتي بشؤونه، فله هذا الحكم أيضا لأنه يرخص له بأنه ألا يبيت في منى. وهذا كله قياسا على ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، بل أن هناك حديث آخر بأنه أذن لرعاة الإبل الذين يرعون الإبل التي كانت للحجيج ولغيرهم، أذن لهم عليه السلام في حديث آخر في الصحيح بأنهم لا يبيتون في منى لحماية الإبل ورعاية الإبل. فقال أهل العلم ما كان على هذا الحكم أو العلة، ما كان فيه مصلحة الناس ومصلحة الحجيج وخدمة الحجيج، له أن يترخص في هذه الرخصة وأنه لا يبيت في منى وأنه ينزل لحاجة الناس. وإنما نقول بأن المبيت في منى واجب، المبيت لا يقصد به النوم، يعني لا يشترط فيه أن ينام، المهم أنه يمكث في منى أكثر الليل، وطبعا سنبين ما هو القدر، لكن المهم أنه لا يشترط فيه النوم، ولكن المهم أنه يجلس البيت الذين يبيتون كما قال سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالذين هنا يبيتون هم يصلون يقومون لله، وهذا ليس المقصود بها النوم، حتى أظن بعض الناس أنه لازم ينام إنما نمشي بعليه إشكالية، فهذه طبعا كيف يعني، فمن جلس طوال الليل في منى حتى لو مستيقظ فقد أتى بالمبيت. طيب هنا اختلف أهل العلم ما هو مقدار المبيت في منى، على أقوال، القول الأول بأنه ومتى يبدأ وقت البيتوتة، أيضا وقت البيتوتة بعضهم قال يبدأ من بعد منتصف الليل، بعضهم قال ذلك أنه يبدأ البيات من بعد منتصف الليل لأنه قد ذهب أكثر الليل وهذا وقت البيات. والصحيح بأن يبدأ وقت البيتوتة من المغرب إلى الفجر، من الليل كل وقت للبيتوتة. وهنا ما هو العبرة؟ العبرة هنا على قول الأول بأكثر الليل، أن يجلس أكثر الليل. يعني إيش أكثر الليل؟ يعني يحسب من وقت الغروب إلى وقت الفجر ويحسب عدد الساعات ويقسم ثم يزيد عليها، إذا قد قضى أكثر من النصف فقد قضى أكثر الليل. هذا قول، وقول الجمهور أو قول الحنابلة والشافعية تحديدا. الملكية قالوا يعني يكفيه ثلث الليل، العبرة عندهم بثلث الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أصل عند المالكية دائما لما يتكلمون في مسألة المقدار في أشياء تزيد الثلث عندهم، مصدر لحديث سعد بن أبي وقاص عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث والثلث كثير، فلما قال كثير استدلوا قالوا إذا الثلث كثير إذا هذا أكثر الليل يكفي الثلث. فعندهم تجدها إيه قاعدة عند المالكية ممكن تستفيد منها في أشياء أخرى في المقادير يعني. فقالوا هنا القول الثاني بأن الثلث يكفي، وهناك قول الثالث بأنه لا يشترط أكثر الليل ولا ثلث الليل، بل لو جلس في منى ساعة فقط أو نصف ساعة أو دقائق أو شيء قد حدث به البيات، قد حدث به البيات، وهو قول الثاني عند الشافعية أيضا. هذه المسألة. و والصحيح راجح بأنه أكثر الليل، هو القول الراجح بأن المرء عليه يعني يبيت أكثر الليل، وهو قول الجمهور كلنا من أحد قولي الشافعية وقول الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهذا الذي يتحقق به أكثر المبيت، إلا أن يكون قد أدى يعني منعه العذر، كما يعني أسئلة تأتي خاصة بعد أن يطوف طواف الوداع طواف الإفاضة والسعي ويكون في مكة، فهو يرجع إلى يبيت في منى. كثيرا أن الوقت الزحام شديد وأنه تأخر في الطواف وفي السعي فيتأخر، فممكن يدخل منى متأخر، يعني ممكن يدخل من الحادية الثانية عشر واحدة صباحا، المهم إن هو وإن تأخر للزحام وجاوز ذلك يعني كان مكوثه سيكون أقل، لا شيء عليه، إنه إن كان في طاعة ومن هو مدام يسير في العبادة فهو في عبادة، فمن كان يجلس في المسجد منتظر الصلاة فهو في صلاة، كذلك من كان يعني أخذ بالأسباب وهو في طريقه إلى منى ومنع لأي شيء فهو لا إشكال عليه، يصل منى وقت ما يصل ولا لا ليس عليه فدية أو شيء، ما دام لم يقصر في الذهاب ولم يترك أغلب الليل مثلا في الفندق فيجلس ثم دراء له الذهاب متأخر، لا، من حرص على أنه يؤدي المناسك ثم من انتهى يذهب إلى منى وتعطل فلا شيء في ذلك، على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذه المسألة الثانية بأنها مسألة بداية المبيت ومقدار المبيت، وبيان أيضا قياس أهل العلم على هذا الحديث على من كان في حاجة الناس ومصلحة الحجيج أنه أن يترخص في بيت منى. من لم يبت في منى عامدا متعمدا وليس من أهل الرخص فسيكون عليه دم لأنه ترك واجب، وهذه قاعدة بيناها أو هي أصلها يرجع لقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دمه، وهذه يعني هي موقوفة على ابن عباس صحيح، ولكن قالوا له حكم الرافع، يعني ابن عباس لا يمكن أن يقول أو ممكن أن تقول يعني تلقى أهل العلم من المذاهب الأربعة هذا الكلام من ابن عباس أو هذا قول على بالقبول، فقالوا من ترك واجبا في الحج عليه نسك، لأن هذا هو أصل المسألة، يعني هذا دائما أنك تسأل تقول عليه دم فيقول لك أين الدليل، إنه ليس هناك دليل صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم غير الفدية، غير آية الفدية اللي هو آية محظورات الإحرام والتخير وذلك والإحصار، إن كان في السيسر الهدي هذا في الإحصار إن هو من أحصر فعليه أن يأخذ الدم، ولكن هذا الكلام هو الأصل عندنا في مسألة من ترك نسكا أن يكون عليه دم لقول ابن عباس، وقد كما قلت تلقى أهل العلم قول ابن عباس بالقبول وكأنه في حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يكون من عند ابن عباس أو لا يكون اجتهادا. وهنا هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي قبله الذي هو فيه حديث ابن عباس الذي قال أن يكون آخر عهدك بالبيت، ابن عباس حديث الذي قبله حديث ابن عباس اجعله آخر نعم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص في الحائط، فهذا الحديث الذي قبله والحديث الذي معنا فيه دلالة على سماحة الشريعة ويسرها وأن الله عز وجل وسع على عباده، وأن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأنه بعد أن ألزم الناس بطواف الوداع رخص للحائض التي لا تستطيع أن تطوف الوداع بأن ليس عليها شيء وليس عليها دما، أيضا هنا أيضا رخص لمن كان في حكم العباس بأنه ألا يبيت بمنى وينزل مكة لحاجة الناس، هذا لا شك بأنه يعني فيه ما فيه من اليسر في الشريعة، وأيضا فيه مناقب أو أنظر لمناقب الحجاج لأن جعل الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم هنا جيد يا مسح بأن من يسقي الحجيج ويتابع مصالحهم رخص الله عليه، يعني فضل الحجيج على الناس، يعني من كان في خدمة الحجيج سقاية أو مصالحا أو يقضي لهم شيء رخص لهم بذلك، فكان هذه من بركات أو من فضائل الحجيج بأن من يخدمهم ويقدم لهم، ويسأل الله عز وجل على الحجيج الذي منهم أيضا الذي يخدمهم، وهذه رحمة من الله عز وجل على عباده ووضع عنهم وضع عنا الأصالة التي كانت على من قبلنا، فهذا التيسير لم يكن لأمم من الأمم السابقة ولكنه خص بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. نعم، هذا الحديث الأخير في هذا الباب، باب الفسخ الحج إلى العمرة، هذا فيه يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في الجمع، وهذه أصلها بيناها عندما انتهت النبي صلى الله عليه وسلم أو من يوم عرفة وحدث وغربت الشمس يوم عرفة، تأخر قليلا دقائق 8 أو 9 أو 10 دقائق أو أقل حتى ظهرت الصفرة، ثم أراد أن يخرج من عرفة يدفع إلى المزدلفة، فجاءه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة يا رسول الله، يعني يذكره بالصلاة أي صلاة المغرب لأن قد غربت الشمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. ثم توضأ وضوءا خفيفا كما قلنا ومن قبل وبينا ذلك. ثم عندما سار إلى المزدلفة ووصل إلى المزدلفة دخل الشعب فبال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وضوءا كاملا، ثم أمر بلال أن يؤذن للصلاة. وهنا هذا الحديث أمر أن يؤذن للصلاة، ثم أقام للمغرب فصلى بالناس المغرب، ثم انتظر قدر أن ينيخ الرجل راحلته، يعني أن يأتي الرجل براحلة فيعني جعلها يربطها، ثم أقام للعشاء إقامة ثانية وصلى العشاء. هنا جمع وقصر، هنا جمع وقصر، فهنا جمع وقصر وصلى في المزدلفة. هذا الذي فعله النبي. أول مسألة في هذا بأن عند الجمع السنة أنك تؤذن أذان واحد وتقيم إقامتين، على خلاف أن بعض العلماء قالوا يؤذن أذنين ويقيم إقامتين في رواية أخرى، لكن الرواية الثابتة هذه التي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا، وهذه أيضا عن جابر رضي الله عنه، وأقام إقامتين. إذن السنة في الجمع أن تؤذن أذانا واحدا وأن تقيم إقامتين. هذه المسألة الأولى التي معنا. المسألة التي معنا الثانية سنة الجمع في المزدلفة، بل أن بعض أهل العلم مثل الإمام أبو حنيفة يرى ألا يصلى الجمعة المغرب والعشاء في يوم عرفة إلا في المزدلفة، يعني قال حتى لا يتصلى في الطريق. وصحيح هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أسامة عن الصلاة قال: الصلاة أمامك، فقال أمامك أي في الجمع في المزدلفة، فحدد المكان، وهذا تحديد للمكان سنبين. فإذا بعض أهل العلم قال هذا موضع الصلاة، يعني يريد أن يقول له أن الصلاة المغرب والعشاء في هذه الليلة ستكون في المزدلفة لا تصليها في عرفة. لذلك السنة مبدئيا يعني أن لك تصلي، لذلك بعض الناس يعني يصلون في عرفة قبل أن ينفروا أو يدفعوا لمزدلفة، هذا خالف السنة. السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك أي في المزدلفة. قلت الجمهور على سنية ذلك، أبي حنيفة يرى أنه لا تصلى إلا في المزدلفة حتى لا تصلى في الطريق، استدل بهذا الحديث على أنه أمر لما قال ابن أسامة عليه السلام الصلاة، فقال وجوبا قال: الصلاة أمامك، لما أمامك تعلق هذا بالمكان أو بالموضع. فقال أبو حنيفة: لا مكان لصلاة المغرب والعشاء في هذه الليلة إلا في المزدلفة. والصحيح أنه هذه السنة وليست وجوبا، ولكن من خالف فقد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول قراءة الصلاة أمامك. لذلك يحرص المرء على أنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في حالة استثنائية، الحالة الأولى بأنك إذا خشيت خروج وقت العشاء تأخرت في الطريق، وهذه ممكن تحدث أنك تركب من عرفة، لو ماشيا ستصل إن شاء الله، لكن الذي يركب الباص ممكن يتأخر في الطريق لأي سبب، فإن خشي خروج وقت العشاء، على من يقول بأن تخرج في الثلث، يعني آخر وقتها الثلث أو النصف الليل، وأن كنت أدين الله بأن الراجح على أنها ممتدة إلى الفجر، لكن نقول إن خشي خروج وقت العشاء ولم يصل إلى المزدلفة ماذا عليه؟ ينزل ويصلي حسب حاله. هذه استثناء على العلم، لأن هنا وقت الصلاة مقدم، وقت الصلاة مقدم، إن خشي أن تخرج منه العشاء فعليه أن إيش؟ أن ينزل في الطريق ويصلي المغرب والعشاء قبل الفجر. نعم، قبل، على لمن قال بأن الراجح قبل الفجر، لمن قال بأن الراجح عنده الثلث، ثلث الليل أو نصف الليل، وخشيا لأن ثلث ممكن يتأخر على نصف الليل، ممكن لا يدخل قبل المزدلفة قبل الواحدة، هذه تحدث أحيانا أقول، لكن هذه مسألة لابد أنه يعلمها الحاج، يعني لأن بعضهم للأسف يؤخرون، يعني يريدون أن يعملوا السنة ثم يخالفون، يعني هو من الجهل طبعا هذا، لأنه يريد أن يقول لا نصلي إلا في المزدلفة، ولكن يدخل عليه وقت العشاء فيضيع وقت العشاء. أنا أقول له قد أضعت الفريضة، فلا بد لا تنزل وصلي حسب حالك، وليس عليك شيء، لأنك الآن أنت الفريضة قدم على النفل. فمن كان يخشى خروج وقت الصلاة لا بد أن ينزل ويصلي، هذه الحالة. طب حالة ثانية، من وصل للمزدلفة قبل دخول وقت العشاء، وهذه ممكن من النوادر لكن ممكن تحدث، يعني الآن لو وصل قبل دخول وقت العشاء، وصل إلى المزدلفة قبل دخول العشاء، لا، ما أنا قلت قبل دخول وقت العشاء، يعني بعد المغرب، لأن تحتاج لتأكيد يعني هذه. فنقول الآن هل يجمع حسب حاله، يعني يجمع أم ينتظر دخول وقت العشاء ويجمع تأخير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش فعل؟ جمع تأخيرا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم تقصد جمع التأخير أم وافق أنه دخل بعد وقت العشاء فجمع تأخيرا؟ هو قال الصلاة أمامك، يبقى إذن الموطن هذه هو السنة أنك تصلي. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قصد التأخير قبل ما يحصل؟ هذه إيش تفهم معك لما تدخل، لو قدر الله أنك دخلت وقت قبل دخول وقت العشاء المزدلفة، هل تصلي جامع تقديم أم لابد تؤخر حتى تصلي جامع تأخير؟ عليكم السلام وبركاته. هذه هي المسألة التي معنا الآن. من قال بأنه سلم قال بين الموطن فقط، قال الصلاة أمامك، يبقى أراد الموطن ولم يرد ولم يكن فعله تقصدا، قال موافقة أنه تأخر حتى دخل وقت العشاء، فقال إذن إذا وصلت مبكرا لك أن تجمع جمع تقديم، لك أن تجمع المغرب والعشاء جمع تقديم مع قصر العشاء. ومن قال بأن سلم المقصود أنه إن هو أنك أمامك، زائد بأن النبي قد أخذ بظاهر فعله بأن أنه جمع جمع تأخير، فقال حتى وإن وصلت قبل وقت العشاء فتجمع جمع تأخير ولا تجمع جمع تقديم. والحقيقة فيها نظر وتحتاج يعني لتأمل، والقولين يعني فيهم جائز، يعني من أراد أن من جمع قبل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك موافقة وليس تعمدا فله، لأن المسألة كلها هل يؤخر أم لا يؤخر، وإن أخر يعني على أنه يفعلها جمع تأخير فلا إنكار فيها عليه. طب هذه المسألة. الحالة الثانية في من دخل المزدلف قلنا، أما من دخل متأخرا فخلاص أصاب السنة أو الذي فعل اللي هو قد فسيصلي المغرب يؤذن ثم يصلي المغرب ثلاث والعشاء اثنتين. طيب من فاته، طبعا هو الأصل أن هنا الأمير الحج هو اللي بيصلي أو الإمام الحج، لكن الآن الحالة أنك لن تجد أميرا في الحج أو الإمام يصلي بالناس جميعا في المزدلفة، فمن فاته مثلا الجماعة كل مجموعة لها أن تجتمع وتصلي جماعة، من لم يجد أحد فله أيضا أن يصلي منفردا ويجمع، يجمع منفردا، هذه هي السنة، لأن هذه السنة في هذا الوقت. طيب المسألة الأخرى التي معنا الآن، هل الجمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو هذا الحديث يستدل به على الخلاف الـ الـ الـ الـ يعني الخلاف المشهور في الحج بين الحنابلة بين الأحناف وبين الشافعية، وأغلب الخلافات بتجد بين الأحناف والشافعية في كتب الفقه، يعني عموما يعني قطبين في هذه المسألة، أن هل الجمع في المزدلفة والجمع في عرفة كان للسفر أم للنسك؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المزدلفة وجمع لعرفة لأنه مسافرا كان مسافرا أم جمع للنسك؟ الأحناف يقولون بأن الجمع للنسك، والشافعية يقولون بأن الجمع كان للسفر. والحق هنا، وهذه يعني من المسائل التي يعني لماذا بقى هو بياخد باقي الصلوات الرخصة في الصلاة ازاي؟ في منى قصر ولم يجمع زي ما كان مزدلفه كم كيلو على استكشاف؟ لا قليل، 7-8-9 كيلو. لا الشافعيه ما قالوا يعني النهائي، قالوا لا لان النبي صلى الله عليه وسلم انتوى في يوم الترويه انه سيحج ويرجع للمدينه فلن يمكث اكثر من 4-5 ايام، فهمت؟ لانه خلاص لما خرج من الترويه الى عرفه والى على انه يعني ياتي المناسك ثم يسافر، فكأنه خلاص خرج من الرحال عائدا فاعتبروه هذا الصفر، هذا عند الشافعية. لكن أنت قلت كلام جيد بس بطولنا، قلت الآن هو للنسك، لماذا للنسك؟ هو كان خاصة طول حج كان بيجمع على قصر طول الحج. لا طبعا في منى كان في مكة جالس عادي يصلي الصلاة في مكة قبل أن يوم التروية كان يصلي الصلاة صلاة بصلاة يعني. زروخ حدد مكان ممكن يجمع نفسه وقت دخول الصلاة جمع تقديم. لا أنت بتريد بس أنت عايز تجيبها، هو أنت التأصيل اللي قلته جيد، هو هم الحلقة الأحناف استدلوا بهذا الحديث وحديث الجمع في المزدلفة وحديث عرفة، قالوا بأن الجمع كان نسكا ليس للسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا في هذه الموضعين، يعني في منى في أيام التشريق لم يجمع، لم إيش؟ لم يجمع. فقالوا إذن هو تقصد الجمع في عرفة وتقصد الجمع في مزدلفة لعلة. قالوا في عرفة أراد أن يقدم العصر مع الظهر حتى يتفرغ الحجيج للدعاء وهو الأهم في هذا اليوم إلى غروب الشمس، فلا ينشغلون ولا يأتون يجتمعون للصلاة مرة أخرى. وهذا تيسيرا من الشرع أو من الشرع الحكيم للحجيج بهذا في ظل هذا الوقت، إن هذا أفضل وقت في هذا كما قلنا في يوم عرفة والدعاء من بعد يعني العصر أو عند قبل العصر إلى الغروب. وأيضا قال في المزدلفة لأنها سيتبعها أعمال عظيمة في يوم النحر وفي جهد في يوم عرفة كله، كان الناس في دعاء ومشوا إلى المزدلفة، فأراد أن يقدم لهم أو يعني يجمعوا لا ينشغلون في الوقوف في عرفة ويدفعوا إلى المزدلفة فيصلون وينامون حتى يستقبلوا اليوم الثاني تيسيرا أيضا عليهم حتى لا ينشغلوا بالأوقات كلها. فقالوا لما حدث الجمع في هذه الموضعين بالحكمة فإذا المقصود النسك، المقصود النسك وليس السفر، خاصة أنه في منى لم يجمع، كان يقصر في التشريق أيام التشريق كان كل صلاة ويقصر. فقالوا إذن المسألة هنا نسك من المناسك. طب إيش الثمر لذلك؟ إيش اللي هيفيدنا؟ الثمر أن من كان مكيا ودخل وذهب لعرفة والمزدلفة سيقصر ويجمع مع باقي الحجيج، يعني لو كان سفرا فيمنع المكي من القصر والجمع، وهذا لا يكون، بل في عرفة الجميع يقصر ويجمع وفي المزدلفة سيكون يقصر ويجمع. ذلك هذا يقوي قول الأحناف. مبسوط انت عشان جات لك انت دي اول مره تلاقي الاحناف يعني او مش اول مره ما لهم اقوال، بس هذا حق يعني المساله تدور مع الدليل او مع حتى الاجتهاد فيها يعني. فنقول فهنا هذا يقوي، وهذا يبين ايضا ان في منى لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، فهذا يبين ان اصل في نسك. فالثمره هنا من كان مكيا سيجمع في العرفه في عرفه ويجمع في المزدلفه، وايضا عندما يكون في منى سيقصر ولو كان مكيا، لان منى على ما يستع مسافه القصر، فهذا يدل على ان هذا مقصود للنسك وليس للسفر، وهذا هو الراجح عند قول الحنابلة. قال في قال الراوي ايضا قال ولم يسبح بينهما ولا على اثرهما. التسبيح والصلاه اي انه يريد ان يقول بان سلم عندما صلى المغرب لم يصلي صلاه الراتبه، والتسبيح هذا يعني هذا موجود في لغه العرب وموجود في القران. قال الله عز وجل سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الاعلى ومن آلاء الليل لا فسبح فسبح حمد ربك بالعشي والإبكار. نعم وسبح اسم ربك الأعلى، هذا المقصود منه هو إيش الصلاة، يعني تطلق على التسبيح ويطلق على الركوع أيضا ركعتي الضحى أو سبحتي الضحى، فهذه كله. وكان أيضا جاء في السنة بأن مثلا كان يسبح على راحلته يعني يصلي على راحلته. فهنا مقصود المصنف لأن بعض العلم بعض يعني مش أهل العلم بعض الذين يعني لم يفهمون، فوجد بعض الإخوة يسبح تسبيحات الصلاة بعد المغرب، قال نهاية قال تخالف سنة الله عليه وسلم ما كان يسبح بعد صلاة المغرب في الحج والعشاء في المزدلفة، فهو ظن بأن المقصود بختام الصلاة، ولكن هو صحيح أنه لم يسبح لم يصلي الصلاة المكتومة. وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه، يعني يمكن تسمي الصلاة بجزء منها تسبيحة بالركوع ركعتي الضحى، كتسمية مكة بالمسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذا تسمية المسجد الحرام جزء من مكة. فهذه استدل العلم على أنك يجوز أن تسمي الشيء ببعضه أو بجزئه، فتسمي الصلاة ركعة أو سبحة. فهذه هنا الحديث يروي سنة الله عليه وسلم في هذا ذي الليلة المباركة بأن الله عليه وسلم لم يصلي الراتبة بعد المغرب ولم يصلي الراتبة بعد العشاء، قال ولا قال ولا لم يسبح على إثرهما، بل أن الصحابي قد بين بعد أن انتهى من الصلاة اضطجع ولم يصلي. لذلك هذا دلالة على أن يقوي مذهب من يقول بأن لا تصلى السنة الراتبة في السفر، ولكن هنا ليس مقامنا ليس سفرا كما قلنا، ونقامنا هنا في نسك الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه في السنة الراتبة إلا رغيبة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حتى في فجر يوم المزدلفة فيما أظن الآن، صلى رغيبة الفجر والفجر رغيبة الفجر وصلاة الصبح، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم رغيبة الفجر ما تركها حضرا ولا سفرا. حتى انه يعني قال لا تتركوها ولو طلبتكم الخير، يعني لو نودي للجهاد طلبتكم الخير او شيء فتصلي رغيبة الفجر ثم تنصرف. ايش رغيبة الفجر؟ او نعم هي سنة الفجر يعني، نعم او ركعتي الفجر. فنقول بان هذه هذا هو الذي فعل. ثم قال وعلى اثرهما ولا او ولا على اثر واحده منهما، يعني لم يصلي لا خلف المغرب ولا خلف العشاء السنه الراتبه. ثم اختلفوا في هذا اليوم هل صلى عليه الوتر ام لا، وبعضهم يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الوتر. الاحناف يقولون بوجوب الوتر بان من لم يصلي الوتر ياثم. ولا مالك ما اظن احناف لان مالك له قول اخر قال من يعني من سئل عن الذي يترك صلاه الوتر هذا قال هذا رجل سوء، لذلك لم يكن هذا رجل سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر ولا رغيبة الفجر في سفر ولا حضر. هو هنا الحديث لم يروي أن النبي صلى وترا، قال واتجع ولم يصلي على إثرهما. فالبعض قال إذن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في يوم المزدلف، وهذا الذي يستدل به على الأحناف في أن الوتر ليس بواجب، لأنهم يستدلون بديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يترك الوتر، فقالوا الديمومة تدل على الوجوب. لكن طبعا احنا لنا حديث اخر، رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن اركان الاسلام وعن الصلاه، فقال له الصلاه خمس صلوات، قال هل عليها غيرهما؟ قال لا الا تتنفل، قال والله لا ازيد ولا انقص. فبين ذلك على ان المفروضه او الفروضات هي الخمس فقط، ولكن الحنابله الاحناف قالوا لا اشكال من ياتي دليل اخر يزيد. يعني نعم هذا الحديث يبين، لكن ردنا عليه بهذا وهذا الحديث. المهم بان ايضا ممكن يرجع بأن الصحابي لم ينقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وترا، لكن هذا الحديث لا يعني محتمل، لأنه قال لم ولا على إثر أحد. إثر يعني إيه؟ يعني خلفها، قد يضطجع النبي ثم يقوم يصلي. لذلك المسألة على التخيير، لا ينكر أحد على أحد، من أراد أن يوتر حتى بعد من يصلي له الوتر، لأنه لم ينقل أن النبي لم يوتر، هو قال على التسبيح على السنة، وهي خلاف بأهل العلم ولا إنكار على أحد بذلك. من أراد أن يوتر يوتر، ومن داوم على الوتر فيوتر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك ولم يبين، حتى وعنه قال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أوتروا أهل القرآن أو أوتروا قبل أن تصبحوا لم يستثني، لم يقل إلا في يوم المزدلفة، مع أنه قال في حديث آخر بلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فاستثنى، فقالوا هنا لم يستثني النبي، حديث لقيت بن صبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني هنا في أن الوتر يترك في المزدلفة، فقالوا على الأصل بأن الوتر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي، فمن كان حريصا عليه له أن يصليه ولا يتركه. رغيبة نعم، لكن تصلى لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها في حضر ولا سفر، هو فقط طولت بس الوتر، إنما مختلفش في لا لم يختلف في رغيبة الفجر، لأنه لم ينقص الوتر، أو الحديث ده اللي احتمل ذلك، لأنه قال لم يسبح بينهما ولا على إثر أحد على إثر أحدهما، فهو بين أن لم ينقل الصحابي. لكن طبعا بعضهم يستدل بقاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، عدم النقل ليس دليلا على نقل العدم، يعني هو بل أن في رواية أخرى، في رواية بأنه صلى الوتر، في رواية بس أنا ما تتبعتها الآن، لكن هما هذه الأصح التي معنا إنه قال يصلي على إثرهما، فقالوا يمكن أن يؤخر الصلاة. هو المقصود بأن الذي يريد أن يقول الصحابي بأنه لم يصلي السنن الراتبة، لكن لم يتعرض للوتر تركه. تكلمنا فيها عدم النقل، ليس دليلا على نقل العدم، لأنه هنا لم ينقل، ممكن ينقل غيره، هو لم ينقل. لكن طبعا احنا تكلمنا عنها في مسألة أخرى أيضا في الحج، لكن هي الآن لذلك نقول على الأصل الذي معنا الآن. مسألة سيدنا فين تتذكر؟ أبو بكر الصديق مع سيدة عائشة، نعم. لكن احنا معنا هنا أصل، لذلك هم تعلقوا بالأصل، قالوا الأصل أن النبي لم يترك الوتر في سفر ولا حج حضر، فقالوا معي أصل، والدليل يحتمل أنه قد صلى ويحتمل أن لا يصلي، لأن هو لم ينص الصحابي قال لم يصلي وتر، لا هو قال لم يسبح بس فقط، فقال إذا جعل مع الأصل الذي معي. وأنا أقول هذه مسألة يعني دقيقة عند طلبة العلم، يعني هي بس احنا نتكلم في مدرسة، لأن البعض يقول يعني كما يعني يقول إلا النبي لم يسبح فيمكن، قال السنة لا تسبح في المزدلفة، وممكن بعضهم يمكن قال ولم يصلي وتر، فأنا أقول المسألة اتركها لأن فيها ما فيها. هنا هذه المسألة معنى هنا عدم التنفل بين الصلاتين المجموعتين، هذه مسألة بقى ليست في النسك فقط، على أنه استدل بقى في الشافعية عدم التنفل بين الصلاتين المجموعة ركعتين، واستدلوا على ذلك بوجوب الموالاة. يعني وجوب الموالاة عند الجمع، طبعا هو عندنا في المذهب وجوب الموالاة في التقديم، جمع التقديم إذا كنت تصلي ظهر وعصر، وجوب الموالاة تصلي الظهر ولا تؤخر تلحق العصر به، لأن هذه ما تأخرش العصر إلا لا يكون ما فيش تقديم، لكن وسنية ذلك في التأخير، وسنية في ذلك في التأخير. والذين جعلوا قالوا بالسنية بأن الصحابي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقتا ليونيخ الرجل راحلته فجعل فيها وقتا، لكن هم بعضهم استدل على وجوب الموالاة بينها، والحق الموالاة مستحبة، حق بأن الموالاة مستحبة، وليس هناك دليل على الوجوب، ليس هناك دليل قولي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، بل بين الفعل انه أناخ فأعطى بعض الوقت، فدل على ذلك بأن الموالاة مستحبة وليست واجبة. طيب هذا يعني آخر الكلام في هذا الحديث قبل أن ندخل في باب من المحرم يأكل من أكل من صيد الحلال. ننتظر، هل في أسئلة على الغرفة؟ المحرم يأكل من صيد الحلال، باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منهما أتانا فنزل فأكلنا من لحمهما، ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. ففي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. خذ الحديث الآخر أيضا بعد إذنك. وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا إلا أنا حرم إلا أنا حرم أنا حرم أنا أوف عند النور أنا حرم. ففي لفظ مسلم رجل حمار رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. أحسنت. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد صيد صيد لأهله لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. أحسنت، جزاك الله خير. باب المحرم أكبر، جزاك الله خير. باب المحرم يأكل من صيد الحلال، هذه أزينا قبل السلام. باب المحرم لا يأكل من صيد الحلال، هذا آخر باب ختم به المصنف رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير، مصنف في هذا الباب العظيم وهذا الكتاب العظيم الذي جمع حديث الصحيحين عند البخاري ومسلم. قال باب المحرم يأكل من صيد الحلال، ويتعلق هنا بهل للمحرم أن يأكل مما صيد حلالا أو صاده الحلال. الحلال هو الذي ليس بمحرما، رجل ليس بمحرما صاد صيدا، هل للمحرم أن يأكل من هذا الصيد أم لا؟ هنا النصوص التي جاءت في الكتاب أولا على في نص جاء على العموم، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا بين على لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد، فحرم الله عز وجل على كل محرم متلبس بنسك الحج أو العمرة أنه يصيد، أنه قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. في هنا وجه الاستدلال أين في هذه الآية على العموم، يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، كيف استدل بهذه الآية؟ أين حرف لا نفيه؟ ايش اللي فيها؟ انا اريد على العموم، على ان المحرم لا يقتل الصيد كله، كل الصيد. الف لام الاسرافيه فين هي بقى؟ الف لام الصيد، قال الصيد تدل على العموم. طب قبل الصيد، طيب فين الامر؟ ايش جاءت السياق النفي؟ ايوه هذا اللي انا اريده بقى. جاءت في سياق الناهيه، مش النافيه، ده الناهيه، لا تقتلوا، صح؟ ناهيه، يبقى لا تقتلوا الصيد. ففعل المضارع مع لا الناهيه يفيد احد ادوات العموم، لا استغراق او العموم، ما هو هو ايش؟ يشمل كله، يشمل كله. لا تقتلوا، والصيد جاء معرف بألف ولام ايضا، فكل الصيد كما قلت لا تقتلوا نهي اولا، ثم لا تقتلوا الصيد، والصيد جاء معرف بألف ولام، فكل انواع الصيد لا تقتل. ثم هذا عموما، ثم جاء التخصيص من قوله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. جاء تخصيصا الان، استثني صيد البحر ما كان من البحر، وحرم ما كان برا، فأي شيء في البحر لك أن تصطاده، حتى ولو أنت حرم تصطاد سمك، تصطاد حيتان، تماسيح، لو تماسيح على خلاف طبعا، لأن لو قلنا هو لذلك البر مائي، يسموه البر مائي هذا، إن كان هو على الغالب في البحر. بعدين قال ما لم يخرج للبر يمنع المحرم أن يأكل، أن يصطاده، مش يأكل ويصطاده، ولأنه دخل خلاص فيه جزء منه من البر، وجاء النهي عن البر فأخذ جزء النهي. إذن يتوقع الذي هو في حالة البحر كله بحري، هذا لك أن تصطاده، وأما البر لا ليس لك، وهذا تخصيص للعموم. أين التخصيص؟ قال أحل، أحل لكم صيد البحر، صيغة من صيغ الإباحة، فيبقى إذا وكان عندنا نهي على العموم ثم أحل، فخصص العموم بصيد البر، فأصبح صيد البر هو الذي صيد البر الذي يمنع، صيد البر هو الذي يمنع من الصيد للمحرم. وأما الذي خرج من استثناء صيد البحر، الذي خرج من استثناء صيد البحر التخصيص، نعم ماشي، ما احنا قلنا هذا. طيب يبقى هذا الأصل الآن عندنا، وأصبح صيد البر هو الذي يحرم على صيد على المحرم، وهنا وصيد البحر الذي جاز. جاء المصنف هنا ذكر المصنف حديثين، الحديث الأول وحديث أنس رضي الله عنه، وحديث هو حديث أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس بن فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهور بالفروسية رضي الله عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة رجوع من غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقع من على الفرس أو الناقة، وكان أبو قتادة يحرص بجانبه، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرسك الله كما حرستني، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني هو من الفرسان الشجعان، يعني كان من مشهور له في بذلك. نقول هذا الحديث حديث له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر وذهب للحج، أن هناك ناس يتربصون به، يتربصون به من ناحية ساحل البحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي قتادة ومن معه من مجموعة من الأصحاب الذي معه بأنهم لا يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من ذو الحليفة، بل يأخذون ساحل البحر ويحرمون كما سيأتي معنا من الجحفة، ويعني يتفقدون هذا الجزء، ويعني كانوا أرسلوا في بعثة، يعني تفقد ما سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد يأتون ويعني يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعترضون طريقه، فأمرهم هو مجموعة من الصحابة أن يأخذون طريق ساحل البحر، ثم يعني يحرمون بعد ذلك من الجحفة. فذهب أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه ومعه مجموعة من أصحابه، فخرجوا معه، فأحرم المجموعة وهو لم يحرم، في مجموعة التي كانت معه أحرم وأبي قتادة لم يحرم، من هذا بعضهم أحرم في ميقات المدينة وصاروا معه على أنه هو سيحرم، كان بعد أن ينتهوا من البعثة سيحرم من الجحفة. لذلك استدل بعض أهل العلم، إن كنت في ميقات وتركت الوجهة ورحت إلى وجهة أخرى فلك أن لا تحرم من هذا، لأن هم كانوا في المدينة ميقاتهم في الحليفة، فبعضهم احرم كحذيفه وابي قتاده لم يحرم، وبعضهم قالوا احرم من الجحفل. المساله دي فيها اختلاف عند اهل السير والروايات. فقالوا اذا ان كنت ذاهب الى اتجاه اخر لامر ما فلك الا تحرم من ميقاتك، تحرم من ميقاتك وتحرم من ميقات اخر قد يكون اقرب لمكه مثلا حتى، وتكلمنا عنها سابقا هذا حيث استدل به، لان ابي قتاده لم يحرم من ذو الحليفه وذهب الى ساحل البحر ليتفقد ما امره به سلم، ثم احرم بعد ذلك من الجحفه. وبعضهم ايضا لم يحرم من المدينه مثل ما احرم النبي صلى الله عليه وسلم واحرمه من الجحفه. فاستدل بعض العلم انك لك ان تترك الميقات الذي كان عندك ان ذهبت الى جهه اخرى فيها ميقات اخر وتحرم منه بعد ذلك حتى وان تركت ميقاتك. وهذه المساله التي الاولى من هذا الحديث. المهم بان لما احرم اصحاب ابي قتاده او اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ابي قتاده كانوا في يعني في المنطقه التي جلسوا فيها، فنظروا وجدوا اتان ان هي انثى الحمار او الحمار الوحشي. الحمار على نوعين، حمار اهلي وحمار وحشي. وكان في الاول انه ابيح اكل الاثنين، ثم حرم اكل الحمار الاهلي. متى احد يعلم؟ احسنت، يوم خيبر لما وضعوا اخذوا الحمير الاهلي ووضعوه على القدور وغلت القدور. وهذه انظر هذا الحديث فيه ما فيه من فوائد جمع لو يعني تيسر الله لنا ان نشرح السنه، بان كان الصحابه رضي الله عنهم كانوا قالوا والبطون تقرقر من شده الجوع. كان في يوم خيبر هذا قبل فتح خيبر تقرقر من شده الجوع، فوضعت الحمير على القدور تغلي، وقرب النضوج نادى منادي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الاهليه، فاكفئت القدور بل امر بغسل القدور بعد ذلك يعني التي فيها هذا الطيب. فسارع الصحابه قالوا فاكفئت القدور سمعا وطاعه، وكان ابتلاء. يعني قالوا لما الصحابي كان بيقول كانت القدور تغلي والبطون تقرقر من شده الجوع، ولكن لما جاء الامر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل اللحوم الحمر الاهليه اكفئت القدور. انظر للصحابه لهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ياتيهم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم او من الشر من الله عز وجل يبادرون فيه حتى لو كانوا في امس الحاجه الى هذا الامر. المهم ان حرم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه الحمر الاهليه، وتبقى على الاصل بجواز اكل الحمار الوحشي. الوحشي اللي هو المخطط ده اللي بتشوفوه في الغابات او في جزيره الحيوانات او الاشياء اللي هو المخطط. ايش؟ مضر. ليش؟ بيسموه عندنا مضر. موضع؟ موضة جديدة. موضة جديدة؟ عندكم فين؟ في تاجيكستان؟ موضة جديدة؟ طيب. صدقا؟ يعني ايه نازل موضة ايه؟ مش فاهم، والحمار بينزل موضة؟ الرسمة النقشة اللي عليه. نقشة. يغسل على الملابس يعني. لا حول ولا قوة، تشبهونا بالحمار الوحشي؟ هذا فينا يعني تشبه بالحيوانات أصلا. لا هم يغسلون. مزوجة الحيوانات في القرآن إلا مذمومة. إن تشبه الإنسان بالحيوان أقصد. مثله كمثل الكلب، وكل الآيات التي جاءت في تشبيه الإنسان كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل، ففيها تشبيه، فمن تشبه بالحيوان وقع في الذم. ما هو تشبه برسمته بتقول أنت الآن. المهم يعني التشبه بالإنسان في وقت على خلاص ثلاث دقائق نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الحديث، هذا الحديث الأول في باب ما باب المحرم يأكل من صيد الحلال. قلنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري فارس النبي صلى الله عليه وسلم كما لقب بذلك، كان مع أصحابه في بعثة أرسله يوم النبي صلى الله عليه وسلم على ساحل البحر يتفقد بعض الناس، أو بعض ما عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبرا بأن هناك أناس يأتون لي يعني أو أرادوا به شرا، فأراد أن يرسل، وكان في طريقه بعضهم في الحج تقريبا وبعض كان في الحديبية ما أذكر، ولكن هنا الحديث لم يبين. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبي قتادة ومجموعة من الأصحاب، بعضهم أحرم إلا أبي قتادة لم يحرم، فكانوا في جلوسا في مكان فرأوا قطيعا من الأتن الحمر الوحشية. الأتن أو الأتن هذه اللي هي الأنثى الحمير الوحشي. فلما رأوا ذلك ضحك الصحابة رضوان الله عليهم، ونظر بعضهم إلى بعض وضحكوا لأنهم كانوا حرم في قد أحرموا، فعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء. فلما ضحكوا هم لا يعلمون هل شعر به أبي قتادة أم لا، فنظر أبي قتادة ففطن إليهم لما رأوا ضحكوا فطن، فقعد ينظر خلفه أو يعني إلى رأى القطيع، قطيع كامل من الحمر الوحشية، فقام فركب الفرس وكان فارس كما قلنا يعني. ثم في أحد الروايات أشار إليهم أن ناولوني الرمح أو ناولوني السهم، فرفض أنهم كانوا محرمين أن لا يعاونوا كما سنبين، فنزل فأخذ رمحه وكما جاء في هذا جاء في الحديث، فرمى إحدى الأتن، قال فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فعقر أي يعني أصاب منها جرح منها أتانا، فذبحه وهو كما قلت أنثى الحمر. وقد بينا هذه الحمر الوحشية التي قد أجيز أو أباح الله عز وجل لها الأكل. هم قالوا إيش هنا بعد أن قال فنزلنا فأكلنا من لحمها، أكلوا من اللحم، ثم قال بعدهم أنأكل من لحم صيدة ونحن محرمون؟ هنا جاءت الإشكالية، هم أولا أكلوا ثم بعد أن أكلوا قالوا أنأكل من من من من صيدة أو من لحم صيدة ونحن محرمون، فحملنا ما بقى من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. هنا بعد أن أكلوا فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم قد أكل، فقال لهم يا سلم منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ يعني هل في أحد أشار إليه أن يحمل عليها أو أشار له عليها إشارة؟ يعني ممكن يكون جالس ويعمله بيده كده على أنه يشاور له على الحمر أو الحمير الوحش أو طلب منه أن يصطاد له؟ قالوا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقى من لحمها. وحتى في رواية قال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فناولناه العضد فأكله أو فناوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف اللي هو العضد الكتف، حتى بعضهم قالوا أن أفضل ما في الذبيحة هو الكتف يعني، وأبعد ما في الذبيحة عن الأمراض هو الكتف، عن الأطباء يقولون ذلك يعني، وذكر ذلك أيضا ابن القيم في الطب النووي والله، وأيضا ابن تيمية في الفتاوى ذكر ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد اليهود عليه على المرأة التي أرادت أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم وسمامة وسلم وضعت السم في العضد أو في الكتف اللي تعلم النبي يحبه، فلما أراد أن يأكله قال قد أبلغني الكتف بأنه مسموما. الكتف ده غير الفخذ؟ لا لا، الكتف الكتف الفوق نعم، العضد الكتف هذا هو الأعلى يكون، هذا أفضل يعني ما يكون فيها طعاما. فهنا الفخذ اللي تحت الجزور كتف ورا، ده امر اخر نرجع من مكان تقصد الجزور يعني، بس هو بيتكلم عن الحمر الوحشيه الان هنا نعم. طيب فالمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اولا هل من احرك امره؟ يبقى لم يامره. هل اشار عليه؟ لم يقل. بالطبع هم ايضا لم يصطادوا معه، لم يشاركوا في ذلك، فقال لهم فكلوا ما بقى من لحمه. هنا هذا طبعا لابد أن يجمع هذا الحديث مع الذي سيليه، حديث الصعب ابن جثامة الليثي، لأنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، وبيان الأبواء قبل ذلك بأنها قريبة من المدينة بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الحمر الوحشي، فرده النبي لم يقبله، وكان ليس من عادة النبي أن يرد الهدية، ولأنه رد هذه يعني هذا إشكال، لذلك تغير وجه هذا الصحابي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير وجه هذا الصحابي كما رأى، قال فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم، يعني لم نقبل هذا إلا أن نحن حرم، قد أحرمنا فلم نأخذ هذا الصيد نأكله. وهنا بعض أهل العلم أرادوا قالوا لابد من الجمع، قالوا الجمع بين هذا الحديث، الحديث أبي قتادة أن النبي أمرهم أن يأكلوا أو يعني أجاز لهم بل أكل معهم مع أنه صيد أيضا وقد صيدا، لكن هنا بين حديث أبي قتادة العلة، قال هل أحد أمره منكم؟ قالوا لا. طب أشار إليه؟ قال لا. إذن هنا فأكل، هنا لم يقبل الصيد، قالوا لأن هنا هذا الصحابي ما اصطاد هذا الصيد إلا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما علم بأنه اصطاد له لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لم يقبله. يبقى هنا هذا تفصيل ايش؟ سيدنا قتادة رضي الله عنه لا لا يعني هو لا هو ما اصطاد ليهم لهم هو اصطاد لنفسه وكان حلالا هو اصطاد له يأكل ثم قال لهم كلوا هدية لكن ما اصطاد لهم هذا الفرق إنه قال لهم عليه السلام هل أحد اشترك أشار إليه قال لا طب هل أحد عاونه قال لا وهو لم يصطاد لهم هو اصطاد لنفسه هو كان فارسا فلما رأى قطيع ماشي راح يصطاد هو هو حلال ده هم اللي فرفضوا أن يناولوه لكن لما استويد له ذلك هذا هنا التفرقة مهمة بقى إن لم يشترك المحرم في الصيد أو لم يصطاد بنفسه أو لم يشترك إشارة أو فعلا أو قولا يقول له انظر صيد انظر كذا أو يشير أو يناوله كل هذا إن فعله لا يحق له أن يأكله إن صيد له يعني هو محرم فجاء رجل قال أصطاد لك أو صيد له هو محرم هو هذا الحديث الثاني الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفرق بأن إذا صيد للمحرم صيدا لا يأكل منه وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل لأنه رد عليه الهدية والنبي ما كان يرد الهدية وهذه التفرقة مهمة لأن أيضا جاءت من تصريحا من حديث لجابر رضي الله عنه هو قول لجابر وقيل رفع يعني كمان بس أنا أريد أن أتيكم بعين بالضبط هو إنه قال حرم الصيد ما صيد لا ما أتيك به الآن هو رواية جابر أنا أريد أتذكرها بس كنت لأنه هي فصل في المسألة هذه قال فيها قال صيد البر لكم حلالا ما لم تصيدوه أو يصاد لكم هذه رواه الحاكم على شرط الشيخين قال الشافعي هذا أحسن شيء في هذا الباب ليه أحسن شيء أنه فصل المسألة حديث جابر رضي الله عنه وقال قال صيد البر لكم حلالا ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وهذا يبين لك الجمع بين الحديثين الحديث الأول لم يصطادوا أو يصاد لهم وبيح لهم الأكل وأما الحديث الثاني لما صيد للنبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الطعام هذا إيش القول الراجح في المسألة هناك قول آخر عند طائفة من أهل العلم يحرم أكل الصيد عموما كل ما صيد برا يحرم أكله على عموم على ظاهر النص الذي جاء في الآية حرم عليكم صيد البر فقالوا كل ما سمي صيدا للبر يحرم وهذه طائفة قالوا بهذا الكلام خدوا على ظاهر الحديث لأن حرم عليكم صيد البر فقالوا كل ما سمى صيدا يحرم على المرء يأكل وهذا حقيقة يرد على هذا القول وأنه نقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين هذا القول على أنه خدوا على ظاهر الحديث ولكن يرد عليه حديث أبي قتادة في الصحيحين وحديث أيضا جابر كما بينا بأن المسألة على التفصيل بأنه إن كان اشترك هذا أو اشترك في الصيد أو أشار أو غير ذلك لا يأكل وإن كان صيد له أيضا لا يأكل أما غير ذلك إن وجد أحد اصطاد أحد الصيد البر وأراد أن يهديه منه ويأكل منه فلا شيء في ذلك لما جاء في حديث أبي قتادة طيب هذه المسألة الأهم في, في, في, في, في هذا الباب هناك فوائد يعني مستنبطة من هذا الحديث الأول والحديث الثاني نبينها أولا قال إن الإمام إذا دخل أو القائد أو يعني أمير السفر إذا دخل مع إذا كان مع أصحابه في طاعة معينة أو خرجوا في طاعة حج أو غير ذلك وعرض له أمر له أن يفرق بعض من جماعته ويرسلهم لأن الأصل الجماعة يكون مجتمعون يعني لا يحدث تفرقة لكن إن كانت هناك مصلحة بأن ينتقي بعضهم ويفرقهم ليأتوا له بمسألة أو يدافع بأمر أو يعسوا له عسسا لأخبار قد سمعها لأن الأصل عدم التفرقة في السفر الأصل أن الإنسان ينهى حتى عن السفر لوحده ولكن إن كانوا مجموعة ووجد مصلحة بأن ينتقي منهم مجموعة أخرى أصغر ويرسلهم فلا حرج في ذلك لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا جواز أكل الصيد الحلال أو جواز اصطياد الحلال جواز اصطياد الحلال للصيد الشخص الحلال اللي هو ليس محرما يجوز له أن يصطاد هذا مباح وهذا بإجماع أهل العلم ليس هناك شيء مفهوم مخالفة بعدم جواز صيد المحرم للصيد. معنى عقرة الصيد يعني زكاة، زكاة الصيد والعقر. يعني لو جرحوا الصيد، الأصل في الذبيحة إيش؟ إنها تذبح الوجين والحلق أو بالعوم والوجين، هذا في الذبح. لكن الصيد أنت تصطاد عن بعد، فالعقر هنا إيش؟ إنه رماها بسيف فماتت، فهذا في الصيد عقره هو الزكاة. أيوه رماها بسهم رماها فماتت، مدام هذا اصطياد، فإذا في الصيد إن ماتت بالسهم هذه زكاته إيش؟ أو بالربح إيش؟ أو حتى لو كنت بتصطاد بشيء آخر، المهم إنه زكاته هذا هو الزكاة، هو الرمي أو العقر كما يقال، وليس الذبح انهار الدم. يعني لو ما لو طبعا حصلت عليه وحي فتنحق تمسكه تسبحه، ولكن إن مات بالعقر هذا هو الزكاة يكون للصيد. مسألة مستنبطة مهمة جدا، عدم الإقدام، هذه مهمة، فإذا مهمة جدا عدم الإقدام على شيء حتى يعرف حكمه. وطبعا هذه فيها المسألة هذه محتملة، إن هناك رواية بأنهم امتنعوا عن الأكل حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رواية أنهم أكلوا التي معنا ثم بعد ذلك وقفوا لما علموا، والاثنين تأخذ منها نفس الفائدة، لما علموا بأن هناك إشكال حتى عرفوا الحكم. وهذه تبين لك بأنك لا تقدم على شيء تجهل أحكامه حتى تعرف حكمه، وهذه للأسف ما ينتبه إليها عند حتى المتزمين قبل العوام. تجد يبيع ويشتري وبعد أن يقع في الحرام يأتي يسأل، تجد تتزوج الرجل يتزوج وقعد 20 سنة متزوج ويتذكر وتزوج من غير ولي، المرأة ما أو زواجها خالها ابن خالها ابن اختها وليس الولي المعتمد شرعا، يعني وعمل عقد النكاح وكل شيء، وتجد يذهب للحج والعمرة ولا يعلم المناسك. لذلك عدم الإقدام على شيء حتى يعرف المرء الحكم هذا أمر في ديننا، هذه المقاصد الشريعة، إلا سيقع عليه. ما قلت لما في رواية أنهم أكلوا ثم لما قالوا كيف نأكل ونحن محرمون فوقفوا، تذكروا أنهم محرمون فخشوا أن يكون الأكل خطأ فوقفوا حتى جاءوا اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنهم توقفوا، بعضهم أكل وبعض لم يأكل، يعني بعضهم قال نأكل وبعض لم يأكل، فالذي لم يأكل عدا لم يقدم على الشيء، الثاني اجتهد. وأنا سيأتي للقادمة بقى، إن أنا بتكلم عن الذي يجهل الحكم مش الذي يعلم، لو علم الحكم واجتهد خلاص، لكن لو لم يعلم ويقدم على الشيء ولا يعرف حكمه يقف حتى يعلم الحكم. التي تليها بلا جواز الاجتهاد، هذه فائدة مهمة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم أكل باجتهاد، بعضهم أكل على أنهم لم يصطادوا، لأن ليس هناك نص، المسألة لم يكن يعلمون بدليل، هم رجعوا للنبي يسألونه. فإذا يجوز للمرء أنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في المسألة. وأين من الذي اجتهد؟ في حديث مشهور جدا، أصل من أصول الطهارة عندنا، أحسنت، من؟ عمار بن ياسر، لما أجنب في سفر وكان يعلم بالتيمم لكن لا يعلم هيئة التيمم، فتمرمغ حتى قال تمرمغت كما تتمرمغ الدابة رضي الله عنه، هو يعلم أنه لك تيمم بس لم يكن يعلم صيغة التيمم، فظن بأن التيمم مثل الاغتسال تعميم الماء بالجسد بالماء، فقال تمرمغت كما تتمرمغ الدابة على أن التراب يأتيه كله، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تضرب يديك هكذا وتمسح بوجهك، فبينوا النبي صلى الله عليه وسلم صيغة صفة التيمم. إيش؟ لا هذا أصل الحديث عمار، هذا أصل الحديث عمار، وهذا لأنه هو كان يعلم إن هناك تيمم لكن لا يعلم، هذا اجتهاد. إذا يجوز للمرء أن يجتهد إن لم يكن يعلم الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض كما قلنا أكل. هنا الفائدة الأخرى الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة، في اشتباه، في احتمال نأكل ولا ما نأكل، رجعوا للنصوص، من النصوص؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما الآن تتعارض عندك الأدلة أو تشتبه ترجع إلى الأصل الكتاب والسنة، ترد المسألة إلى الدليل، وجدت الدليل انتهت، لا اجتهاد مع النص، يتوقفون عند الاجتهاد ما دام النص قد جاء من وكثير تبين في مسائل في الحج وبينا بأنه لما ذكر هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فرده غسل المحرم كما بينا في حديث أبي أيوب الأنصاري قال هكذا اغتسل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرد المسألة في الاجتهاد إلى الحكم أو للدليل إلى النص إلى النص فوقف الاجتهاد بعد ذلك. فيه أيضا بأن من أشار للذي يصطاد وكان محرما أشار إليه بإعانة أو بكلام أو غير ذلك يمنع من الأكل والعكس صحيح. فيه فرع في المسألة طب لو خالف المحرم فأكل لو خالف المحرم فأكل خالف الحكم الشرعي يعني أكل ما حرم عليه يعني هو أشار لواحد يصطاد فاصطاد فأكل من هذا الصيد أو صيد له أكل فهل يلزمه الجزاء الجزاء في مسألة احنا ما تكلمنا في الصيد والمصنف رحمة الله عليه ما فصل في مسألة الصيد إنه طبعا فمن قتله منك متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ويعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمري عفى الله عمن سلف ومن عاد إلى آخر الآيات. نقول هنا إن في الجزاء لمن اصطاد عندنا يعني اصطاد مثلا خروف أو خروف معلوم لأن الخروف والبقرة والجمل هما الأصول عندنا بنقيس عليه اصطاد نعامة مثلا فجزاء النعامة بدنا اصطاد مثلا أرنب أو اصطاد مثلا ما فوق الأرنب يتبع خروف أو معزة جزاء مثل ما مثل بقدر ما اصطاد المحرم خطأ هذه الفدية اللي في الصيد هو لم يتعرض هنا يعني باب الفروع بقى في الفقه لكن هو وانا لم يأتي إليها لكن هي مذكورة طبعا في فهو لذلك قالوا طب لو هو أكل المحرم أكل خروف هيبقى عليه جزاء الخروف أكل حمار وحشي هنشوف بقى مقابله إيش مقابله مثلا بقرة ولا مقابله هتختلف في هذا العلم فاختلفوا أو هل كمان جزاؤه بقدر القيمة اللي أكلها يعني كان 2 كيلو كان 3 كيلو قطعة كان العضد كان الكتف كان الفخذ ولا إيه الشافعي عندنا عند الشافعية في قولان القول الأول والجديد خلينا في الجديد عدم اللزوم ليس عليه شيء ليس عليه جزاء نعم هو أكل حرام تيكون اصطاد ولا لا حتى لو أكل من مصيدة له كما قال هو الأخون يعني إما نشترك اشترك فهو لو اشترك أصلا عليه وقع في محظور الصيد مش دي مبحثنا مبحثنا الآن إنه أكل مما لا يحل له أن يأكل صيد له هي كده صيد له أو أشار هو لم يصطاد المباشر هو اللي عليه الجزاء المباشر للصيد اللي هو القاتل للصيد هو اللي عليه الجزاء يعني من أشار أو تكلم أو أعطاه مثلا بإشارة بوجهه وليس مباشرا فليس عليه أصالة جزاء الصيد يعني لا يحمل بجزاء الصيد اللي باشر وكان محرما وقتل هو الذي عليه جزاء الصيد لكن الذي تسبب أو أشار ليس عليه لكن كلامنا هنا في من أكل بس هو لو أشار وأكل يبقى تسبب الصيد لا بس مع الوجه جزاء فهمي بس في الأول شيء إنه يصطاد هذا اللي عليه جزاء وصيد المقصود أنه وصلت بإيده يعني مش هطور لا يصطاد بالآلة حتى المهم ان هو الذي محرم اصطاد يعني هو اللي باشر الصيد نعم باشر الصيد هو اللي قتل بالضبط هو الذي قتل الصيد والإعانة على الصيد ده ما تبقاش مباشر لا في عندك مباشر ومتسبب وممكن متسبب او معين يعني زي ما ودي موجوده في الجنايات عموما ليست معنى لكن هو هدف الصيد مهمه لانه ممكن يشير هو ليس عليه الجزاء لكن عليه وقع في الاثم لانه اشار طب اكل خلي بالك بقى من احنا ما بنتكلمش باللي قتل الان في الاكل هل عليه جزاء مثل ما اكل لو اكل طبعا قلنا الشافعيه في الجديد ليس عليه شيء ابو حنيفه قال يلزمه جزاء اخر في صيد الاحرام يعني يحمله جزاء لو كان من الخروف او كان من النعجه او كان من النعامه او كان من بطه او كان من اي شيء يحمله ذلك وصحيح الراجح انه ليس عليه جزاء لأن لم يرد فيها دليل يعني هو الخلاف بين الشافعي والحناف سيئا لو أكل هو أأثم لكن ليس لم يرد دليل في هذه المسألة فلا نستطيع أن نلزمه بغير دليل والأصل براءة الذمة فهذه ليس فيها دليل. فيها أيضا من مكارم الأخلاق تبسط الإنسان إلى صاحبيه ليأكل معهم، يعني أبي قتادة اصطاد وأعطى لأصدقائه وأصحابه من باب إطعام الطعام والتبسط لهما. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال أمعكم منه شيء، هم في الأول قال لهم كلوا، فأراد أن يزيد من التطيب القلوب فقال اعتوني منه لو معكم شيء فأكل. هذا ما يفعله المفتي دائما أو العالم أو الشيخ لما رأى أن الشخص اللي أمامه متحرج من فتواه أو متحرج من ما أجابته، فلو كان يستطيع أن يشاركه في الأمر وهذا يرق له قلب الجن فيرفع عنه الحرج، فيقول له معك أكل أكل، معك شراب نشرب، طب أنت راح فينا يقولني معك، وهكذا. هذه من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن مكارم خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يطيب قلوبهم، فأنهم قال معكم شيء فيأكل، لأنه أكل النبي انتهت المسألة خلاص. يعني هم الآن قالوا إذا كان النبي قد أكل فما لنا بعد ذلك. الحديث الثاني الفوائد المستنبطة فيه، إحدى الروايات قال حمار الوحشية، وفي قال رجل، وفي قال شق، وفي قال عجز، هذه تدل على أن الجزء يأخذ حكم الكل، يعني إن كان من صيد له كاملا لا يأكل، طب أعطي له رجله أو العجز أو الشق له نفس الحكم، له نفس الحكم أنه يقول. بس هنا في مسألة لفتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة اللي هي الزكاة، لأن هذه قبائل. وهذه لا حديث معروف، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما كان من أحبار اليهود وأراد أن يسلم، وكان يعلم بأن من الكتب السماوية الموجودة بأن الأنبياء لا يأخذون الزكوات ولكنهم يقبلون الهدية، فجاء في يوم أو قبل أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس أصدقائه أصحابه، فقال له أعطى عبد الله بن سلام للنبي، قال هذا تمر صدقة، فأخذونا عليه السلام فأعطاه لأصحابه أكلوه، قال كل هذا. فجاء في اليوم التالي فقال أعطى عليه السلام، قال هذا تمر هدية، فأخذونا عليه السلام فأكل منه وأكل منه أصحابه، فكان متبقي له علامة الختم، تقول لا مش هو ما ليس ما عنده الختم، الختم كان صحابي آخر سلمان. نعم سلمان أحسنت. فلما وجده فعل ذلك علم بأنه نبي يعني، وقد أسلم بعد ذلك عبد الله بن سلام وكان وحسن طبعا الإسلام، وكان له قصص مع اليهود يعني في مواطن أخرى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ولكن في هذا الموطن لم يقبل هدية هذا الصحابي نقول له، ولما له تغير الوجه رده. وهذه مسألة أيضا خلق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لما رد أحد وجد أنه قد تغير أراد أن يطيب قلبه، يبين له العلة والحكمة، لما أخذه منك هذه الهدية لأني حر يعني أنا محرم فلا أقبلها لأن حيث أني محرم، حتى يطيب قلب الرجل، لأنه ليس بالهين على صحابي جليل يرد مثلا له الهدية، فقد يظن في نفسه شرا بأن النبي علم منه شيئا منه على أنه على شر فيهلك. لذلك ويعني فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر هذا الصحابي الجليل. قلنا أيضا لهذا الحديث في أحكام تحريم أجزاء الصيد، حتى لو لم يكن الصيد كله أجزاء الصيد أيضا يحرم. أيضا تحريم أن يصاد للمحرم، أن يصيد أحد للمحرم خاصة هذا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لهذا الصحابي. الفائدة المهمة جدا جدا ونبينها، لأن كثير ما يقع فيها الناس، وهذه نمت على حقيقة ضعف في الإيمان وعدم استيقاء وعدم يقين، وهي مراعاة جانب الشرع وتقديمه على جانب الخلق وحظ النفس. من أين هذه؟ مراعاة جانب الشرع وتقديمه على جانب الخلق وحظ النفس. قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشرع على الخلق الحسن وعلى حظ النفس، ما دام ذاك يخالف شرعا. من أين هذه؟ عدم قبوله لهدية الرجل ويهديه لحما، لكن لأن المسألة تخالف شرعا والنبي محرم ولا يصح له أن يأخذ ذلك لو علمه، قدم جانب الشرع على حسن الخلق، لأن من حسن الخلق أنك تقبل الهدية، ومن حسن الخلق أنك تحسن إلى أخيك الذي قدمك الهدية فتطيب خاطره. وهذه تظهر معك بقى هنا في أمثلة عجمة، لو أردنا نفتح الباب هذه يعني من قضايا في العقيدة، وتجد الأخ أو الأخت تتحرج في تطبيق ما يأمر بها الشرع، تقول يعني الخلق والأخلاق والطبع واحد يسلم على أثمة إيديها. لا مثلا ده لو تكلمت في تسليم النساء على الرجال، السلام على النصارى واليهود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدء بالسلام، فتقول لك كيف لا أسلم عليه، أدخل على الناس ولا أعلم أن هذا نصراني ولا أقول له السلام عليكم أو أحيي؟ الشرع أمر بذلك، ليست المسألة خلق. تقول بس إحنا تعودنا باب الخلق والإكرام. طب النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية الرجل، ومن هو النبي ويعلم أن قلبه سينكسر هذا الرجل؟ الرجل شالها خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن المفترض أنك تقدم الشرع على الخلق، حتى على حسن الخلق، ما دام حسن الخلق سيؤدي إلى مجانبة الشرع تقدم الشرع ولا تتحرج، بل هذا على محك من محكات قوة الإيمان، لأنك لا تخشى إلا الله عز وجل. وأما إن قدمت العرف وحسن الخلق والطباع وتخالف به الشرع، هذه مهلكة. هذا واحد أنا أقول لك، عادي أن يحدث الرجال الذين عندهم يعني يجعل امرأته مثلا تسلم على أخيه، أو يجعل امرأته تجلس في مجلس فيه الأقارب رجالا ونساء، ويقول كيف إخواتي وأخواتي وإيش يقولوا وإحنا ليه وإحنا عائلة، وحد ينظر لأحد ولا حد يتكلم مع أحد، ويحدث التباسط والكلام وغير ذلك، ويخالف الشرع بحجة الخلق وحسن الخلق والأعراف وغير ذلك. هذه مسألة، وهذه فائدة مهمة جدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان المساله ما دام هناك شرعا بهذه المساله يقدم المرء الشرع، حتى بس يطيب الناس، يبين له، يبين ذلك. ممكن تجد بعض الناس يتجاوزوا في البيوع، يعني في البيوع او هو ماله او يعني يعمل في الامور الربويه وغير ذلك، ويتحرج الاخ بانه يعني انه يكلمه بذلك. او ممكن على على الصحيح ان قلنا يجوز ان ياكل اذا اختلفت الايدي، ولكن له ان يريد ان ينصحه تجده يتحرج في نصحه، يقول يعني من العيلة عندنا ورجل كبير وكده. طب هذا شرع أنت الآن، هذا شرع، لماذا أنك لا تقدم الشرع على مسألة الأعراف وحسن الخلق؟ هذا شيء لما يتعارض لابد الشرع يقدم. هذه فائدة مهمة جدا حقيقة تظهر هنا في هذا الحديث، لابد أن ينتبه إليها المرء. وهذه تقريبا يعني آخر الفوائد المستنبطة في هذا الحديث وهذا الباب. ونقول قد بفضل الله ختمنا كتاب الحج من كتاب أمضي الأحكام، ولله الحمد والمن علينا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعني يعلمنا ما ينفعنا، وأن نجعلنا نعمل بما علمنا، وأن ننشره بين الناس، وأن لا يحرمنا الله عز وجل أبدا أبدا أبدا من دروس العلم تعليما وتعلما، ونشر ذلك بين الناس، فهذا ما نحي عليه ونود أن نموت عليه. نسأل الله عز وجل أن يحمينا هذا المجالس دائما، وأن يمن علينا بأن ننتهي من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل يا رب يمن علينا بأن ننتهي من هذا الكتاب، يعني قد بفضل الله انتهينا من الطهارة وعلى وفي منتصف الصلاة، وانتهينا من الصوم والحج والبيوع، يعني نتيسر إن شاء الله. نحاول نسير أيضا بعد الأجازة إن شاء الله، بعد العيد نحاول نمشي بالصلاة والزكاة، إن استطعنا نأخذ يعني أيضا معدين، إن استطعنا فنسير بالصلاة والزكاة حتى ننهي ركن العبادات كله مع المعاملات، فهذا يكون خير كثير. يعني لما استطعنا ما أحد يدري الأجال ولا الأعمار، فليبادر المرء ما استطاع ذلك، إن تيسر لنا ذلك. فإن شاء الله نتوقف إلى انتهاء من العيد، يعني بعد أجازة العيد إن شاء الله والحج، ونعاود بعد ذلك لعلنا نرجع لدروس العقيدة أيضا كما بدأناها حتى لا نقفل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة في الحج عموما ممكن نقدمها الآن سواء على الغرفة أو عند حضراتكم.